مفهوم مثل؟ طيب مثل ان شاء الله بعد الصلاة. لما كان قبل الصلاة فعرفنا أنه إذا كان إذا عرفنا أنه إذا كان المقام مقام إخبار فيلزم العبد أن يصدق إذا حلف له بالله، وإذا كان المقام مقام نفي تهمة فينبغي أن يرضى إذا إيه حلف له بالله، بحيث لا يصر على التهمة بعد اليمين إلا أن يكون كما قلت هناك إيه هناك دليل بين على كذبه على كذبه، سواء كان فيما أخبر أو سواء كان في ماذا سواء كان فيما أخبر أو سواء كان فيما ألصق به من تهم، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع فيه الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متمرئا من تهم. يعني مثلا في كثير من الأحيان بيكون بين الناس من الأمور ويكون بين الناس من التعاملات ما تقتضي اتهام معين أو ما تقتضي تلوث الذمة بما يستلزم البراءة منه، فعندئذ إذا وقع اليمين وليس هناك إلا اليمين فيلزم قبوله ويلزم التسليم به، يلزم قبوله ويلزم التسليم به. طبعا هناك مسألة لكن بعيدة عن موضوعنا نحلها كتب الأحكام، وهي إذا حلف من عهد عنه الكذب دائما زي الحلف من الزنديق فهل يقبل؟ ده على خلاف، على خلاف ليس هذا محل بسط، لكن عشان إذا وافقت بعض الإخوان هذه المسألة وهو يقرأ يعرف أن هناك مسألة بهذا الخصوص وفيها اختلاف، لكن هذا من باب الاستثناء. لكن الأصل في أيمان المسلمين أن تقبل إذا حلف بالله عز وجل، سواء كانت في معرض التصديق في قول أو في معرض الاعتذار عما يلوث الذمة أو في معرض الاعتذار عما يلوث الذمة. ومن حقه عليه ومن حقه عليه يعني من حق المسلم على المسلم أن يحسن به الظن إذ لم يتبين خلافه، إذ لم يتبين خلافه. إذا الكلام ده كله موقوف على ماذا؟ على إذا لم يتبين خلاف، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ليه؟ احنا قلنا ان هذا جريا على الاصل في المسلمين، جريا على الاصل في المسلمين، لانه الاصل فيهم الصدق. كل واحد يقول يا راجل ده الناس بتعمل الناس بتسوي، انا اتكلم على مقتضيات الاسلام واحكام الاسلام. ومن حكمت له بالاسلام وحكمت له بأنه يدين لله عز وجل يلزمك أن تثبت له ذلك الأصل، يلزمك أن تثبت له إيه؟ عموما، وتلزم له ذلك الأصل في جزئيات المسائل ما لم يتبين لك خلاف ذلك، ما لم يتبين لك إيه؟ خلاف ذلك. وفيه أي في هذا الكلام وفي هذا الباب وفي هذا الأثر وفي هذه الخصيلة من التواضع والألفة والمحبة. تواضع لأنه لا يترفع عليه ولا يقول له أنت لا يقبل كلامك، أنت شأنك أقل ممن أن يقبل، بل متى حلف له فيجري معه مجرى نفسه ويظن فيه الخير. والألفة لأنه متى استشعرت انك يقبل يمينك، ومتى استشعرت انك يقبل حلفك فهذا يستشعرك بالايه؟ بالالفة مع من تتعامل معهم من مجتمع المسلمين. اما ان تستشعر، يعني مثلا اذا كان مجتمع المسلم مثلا بعض الاخوان وكلما كلمهم كذبوه، وكلما حلف لهم لم يبرئوه، إلا حيحدث نفرة، وحيستشعر بينه وبينهم عدم ألفة، بل وقد تقع الكراهية، بل وقد يكون صيدا لأعدائه بسبب أنهم مزقوا نفسه وجعلوا بينه وبينهم حجاب بسبب عدم تصديقه. وفي المقابل لو كان هذا المجتمع الذي يحيا فيه كلما حدثهم صدقوه، وكلما اعتذر لهم وحلف لم يرد يمينه، لأنهم ليس عندهم خلافه بينة، عندئذ يستشعر الألفة ويستشعر الحب بينه وبينهم، ويستشعر أن هناك رباط، يستشعر أن هناك رباط يربط بينه وبينه. طبعا قس هذا الكلام على أوسع من العدد اليسير الذي أنت تتعامل معه. فإذا كان هذا على مجتمع المسلمين وساروا على هذه الخصيلة، بالإضافة إلى أنه من استجن بالله عز وجل أو استتر بالحلف بالله سبحانه وتعالى يفضحه الله عز وجل إذا تكرر منه مرات ومرات. فإن الله قد يستر العبد إذا خزي مرة، ويستره الثانية والثالثة، ثم لا يفضح الله عبده من مرة واحدة، من مرة واحدة. نسأل الله لنا ولكم السلامة في الدنيا والدنيا. من التواضع والألفة والمحبة لما تستشعر أنهم يخفضون لك الجناح ويصدقونك فيما تخبر، وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله، وهي تآلف المسلمين وتودهم وتراحمهم، وهي ما بين المسلمين من ألفة وقوة تجعلهم يدا على عدوهم وتجعلهم عونا لأنفسهم، وتقيم فيهم المعاني المرجوة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إلى غير هذه المعاني العظيمة التي هي من خصائص المؤمنين ومن شمائل المسلمين. فالتصديق في اليمين بالله عندما لا يوجد خلافه من بينه مدعاة لماذا؟ مدعاة لمثل هذه المعاني. أما إذا دأب الناس على تكذيب بعضهم وعدم تصديقهم في أيمانهم، واحد يقول طب ما احنا بالطريقة دي بنوجد للخائنين طريق، اعلم أن الله عز وجل لا يشرع شرعا إلا ويؤدي إلى الخير إذا استقيم عليه حتما، حتى وإن نظر إليه بعض الخائنين وبعض المنافقين على أنه ستر وجنة لجرومهم. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقبل شهادة من يشهد بالإسلام، وأن ندع سريرته ونكلها إلى ربه. ففي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، ثم وحسابهم على الله. هذا الحديث مجمله ماذا؟ مجمله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سار على نهجه ملزم بأن يتعامل مع غير المسلمين بأن يدفعهم دفعا إلى الإسلام. فإن وقع منهم بعض الأمور الظاهرة لازمهم أن يقبلوها، يعني لازم المسلمين الذين يدافعونهم ويدفعونهم يقاتلونهم لازمهم إيه؟ أن يقبلوها، سواء كانت على صدق أو على كذب، ما لم يكن معها قرينة الكذب لكن إذا كانوا لا يعلمون صدقها من كذبها فهم مطالبون بقبولها وإيكال السرائر إلى الله. هذا في أمر الملة كلها، فكيف بأمر الصدق أو أمر اليمين؟ جزئية، واضح؟ إذا كان أنت في الكل القاعدة تملي عليك أن تقبل الظاهر وتوكل السرائر إلى الله، فكيف بالجزء؟ مفهوم؟ إذا الجزء أولى بالقبول لأن الكل أعظم في المفسدة، الكل بالنسبة لمنطقك أعظم في المفسدة. واحد بيخدعني في ديني كله، بيخدعني في دينه كله، ووجوده على هذه الخديعة ضرر للمسلمين وتفتيت لعدد المسلمين وسرطنة لصفوف المسلمين. فوجود المنافقين في المسلمين خبال، وجود المنافقين في المسلمين خبال وفتنة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا فتنة ولا أوضع، ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، ما زادوكم إلا إيه؟ إلا خبالة، إلا ضعفا ووهنا وترديدا وبعدا عن الحق وعدم إصابة، إلا خبالا. ومع هذا أذن الله عز وجل في وجودهم، أذن الله عز وجل في وجودهم، ليس رضا بوجودهم ولكن جريانا مع القاعدة التي قعدها ومع الشرع الذي أراده بحكم يعلمه سبحانه وتعالى، وهي ألا يوكل العباد إلى ما لا سبيل إليه. لو أنت طلب منك إنك تتعامل مع الناس على بواطنهم، هل لك سبيل إلى البواطن؟ أبدا. يبقى تكليف بما لا يطاق، مش كده؟ فمن باب أن ينسجم الشرع مع المشرع له، ومن باب أن ينسجم الأمر مع الخلق، أمرك الله بالأخذ بالظاهر، واضح؟ ومع هذا ما استطاع المنافقون أن بالرغم من استغلالهم لذلك اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم إيه؟ وقاية وحماية. عشان إيه؟ عشان يصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. هل نجحوا؟ لا، لم ينجح، لأن الذي شرع لا يشرع تشريعا إلا ويؤدي إلى الصلاح حتما. يبقى إذن لا تعارض المنظوم الشرعي بالمنظوم العقلي، لا تعارض المنظوم الشرعي بالمنظوم العقلي. ليه؟ لأن مدركات المنظوم العقلي محدودة، ومنظمات لأن مدركات المنظومات العقلية محدودة، ومدركات المنظوم الشرعي لا حدود له. فأنت ممكن تقول إيه؟ طب ما إحنا كده بنفتح باب للخائنين، زي ما في العامية، زي ما في المثل العامي أو كلام العوام يقول لك إيه؟ قالوا للحرام احلف، قال قد جاءك الفرج. هو مش فرج، هو يظن يعني ان هو بذلك قد نجا من عقاب الدنيا، لكن ما ادرك انه نجا، ما ادرك، لعل الله عز وجل يفضحه، ولعل الله يمكن منه، ولعل الله يقيم عليه الامر اشد مما كان، ولعل الله سبحانه وتعالى يرده يوم القيامة الى اليم العذاب، نعوذ بالله من الحزنان. يبقى ليس هناك ايه فرج، ليس في ذلك فرج، بل هو عين الكرب، لأن الفرج هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة، لأن الفرج هو أن تنال مرضاة الله عز وجل، لأن الفرج هو أن يعافيك الله من شر نفسك. أما أن تكون حبيس وأسير شهوات نفسك وسوء قلبك وخبث نفسك، فهذا من الإيه؟ من الكرب وليس من الفرج، هذا من الإيه؟ من الكرب. لما يبقى إنسان أسير سوء حاله، وأسير خبث نيته، وأسير لخيانته، ويستجن بالأيمان، ويستجن ويستتر بالدين، ويظن في بحبوح، وهو ما يزداد الأمر عليه إلا ضيقا، يبقى ده ليس فرج بل عين الكرب، لأنه بيصل في النهاية إلى نقطة لا يعني لا يجد نفسه فيه في الدنيا، ثم مرده في الآخرة إلى عذاب أليم، نعوذ بالله من الحزنان. نعوذ بالله من الحسنى. ما رأينا واحد استثمر في دين الله عز وجل أو تصنع للناس بالخير لينال منهم أو ليدل على عوراتهم أو ليفعل كذا أو كذا أو كذا إلا وساء حاله في الدنيا وصار أعجوبة من الأعاجيب وصار آية لمن يعتبر في الدنيا فضلا عن أمر الآخرة لعله يرد إلى ما الله به عليم. يبقى ده حال ما يظنش فيه الفرج. يبقى واحد لما يجي تقول أنت تظن إن ده مسلك يعني الخائن عشان يخلف، نقول لا، لأن الذي شرع ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى شرعه لا يجر بحال ولا يؤدي بحال إلى ماذا؟ إلى مفسد. واضح؟ لا يجر بحال إلى. ثم إذا وجد فيما يتعلق بالأيمان سبيل للخائن، فمفسدة هذا السبيل لا تضارع ولا توازي بحال مصلحة ما يتحقق بين المسلمين من ثقة ومن ترابط ومن تآلف بسبب ثقتهم بعضهم في بعض. تخيل أن الناس يخون بعضهم بعضا، وتخيل أن الناس لا يصدق بعضهم بعضا، هل سيكون هناك سبيلا للخير؟ لا، أبدا لا يكون سبيل للخير أبدا، لا بين امرأة وزوجها ولا بين ولد وأبيه ولا بين أب وابنه ولا بين أخ وأخيه ولا بين رجل وعشيرته ولا بين رجل وتاجره ومن يبيع معه ومن يشتري ومن يأخذ ومن يعطي. ليه؟ لأنه سيستشعر أنه يتخطف من حوله. لكن عندما يكون هناك سبيل للتآلف وسبيل للتصديق وسبيل للقبول وإيكال الأمر إلى الله كما قلت، فأنت بذلك تكون قد وفقت الشرع من جهة، قد تكون وقد وفقت الشرع من جهة، وفي نفس الوقت ماذا؟ قد أوكلت الأمر لمن بيده الأمر. قد أوكلت الأمر لمن إيه؟ لمن بيده الأمر. يبقى افهم كده كويس، واعرف إن المسألة محتاجة منك إنك تبقى إيه؟ في سبيل معين. هذا السبيل إذا أنت إذا قمت عليه يبقى وقفت على ما أوقفك الشرع عليه. لما يجي العقل يعارض ذلك بأي منظور تعرف إنه إيه؟ إنه لا ينبغي أن يكون معارضا. ليه؟ لأنه لا يقوى بمدركاته على إدراك مدركات المنظور الشرعي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والحكيم هو ما يضع الأمر في نصابه، والخبير هو ما لا يفوته من الأمر شيء. الحكيم هو من يضع الأمر في إيه؟ في نصابه لا يستدرك عليه، والخبير هو ما لا يفوته من الأمر شيء. يقول لك بس لو كان يعرف دي، لو كانت دي حصلت، لو كان دي كذا. فالشرع أتى من عند حكيم يعني يضع الشرع في موضعه، خبير لا يفوته شيء حتى يستدرك عليه أو حتى يقال لو كان كذا لكان كذا. لكن أنت لا حكيم ولا خبير، أنت إيه؟ يبقى مدركاتك مالها؟ خاسرة. مدركاتك مالها؟ خاسرة. فتأمل أيها وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، يقصد طبعا حديث إيه؟ ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. من حسن الخلق، واضح؟ هو حديث أخرجه أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو من مكارم الأخلاق. كلام من مكارم. ليه من مكارم الأخلاق؟ أولا لابد أن تعلم أن الأخلاق حسنها وسوءها، حسنها وسوءها على ما يوافق الشرع ويخالفه، وليس على ما يوافق الناس ويخالفه. لأن أهواء الناس قد تستحسن شيئا اليوم وتستقبحه غدا. أهواء الناس قد تستحسن شيئا اليوم وتستقبحه غدا. يعني ممكن الناس في وقت من الأوقات يقول لك عيد ما يصحش الواحدة من دول تخرج بالليل، ويجي بعد شوية يقول لك حرية المرأة عيب وحرام عليك تحجر عليها، هي حجر. فلا يستقبحونه يوما يستحسنونه آخر. فهم؟ يجي وقت من الأوقات يقول لك ما يصحش الراجل يبقى طويل عريض ومش عارف يعني مثلا لابس كذا أو حاطط سلسلة في صدره ولا مش عارف عامل إيه ولا لابس أحمر. ويجي في موضوع تاني يقول لا مانع من باب مواكبة الناس والحضارة والتحضر وهكذا. مثلا في موضع النوطان كانوا ينكروا على الناس الاختلاط وعيب ان الواحد يشوف مرات التاني، يجي في موضع تاني يستحسنوا يعني الناس دلوقتي يعني ما في كذا وفي كذا واحنا يعني الناس مش هتاكل بعضيها يعني الناس، فيبقى ايه هكذا هكذا. نفس الناس هم هم، مش يعني مثلا الناس من الاف السنين وناس تانية غير، هم هم، ولكن الاهواء. لكن ما يستحسنه الشرف والحسن بإطلاق دائما أبدا، وما يستقبحه الشرف والقبيح بإطلاق دائما أبدا. فلا يحسن الشرع أمرا ثم يأتي بعد حين يستقبحه، لأن هذا متنافي مع الحكمة والخبرة. هذا تنافى مع إيه؟ لأنه معنى أن يستحسنه يوما ثم يستقبحه آخر، هذا يدل على أنه غفل عن وجه القبح فيه حينا ما. فحينما ظهر له وجه القبح فإيه؟ فاستقبحه، أو العكس، حينما استحسنه، حينما استقبحه في يوم ثم يأتي يستقبحه في يوم ثم يأتي فيستحسنه في يوم آخر، فكأنما غفل أو فات وجه الحسن فلما ظهر له استحسنه، وهذا منفي في حق الله. فإن الله عز وجل لا يفوته من الأمر شيء. واسع علمه، واسع عمر المسترجين، لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالله عز وجل لا يفوته من الأمر شيء، ولا يفوته إيه؟ من الأمر شيء. فإذا عرفت أنه لا يفوته من الأمر شيء، فما قال فيه حسن فهو الحسن أبدا، وما قال فيه قبيح فهو القبيح أبدا. إذن فمعيار الحسن والقبح هو ما جاء به الشرع، معيار الحسن والقبح هو ما جاء به الشرع. وكذا فمما حسنه الإسلام ومما استقبحه أمور في الأخلاق، أمور في الأخلاق. فالحلم والأناة والكرم والصبر هذه من الأمور التي هي من حسن الخلق، والتواضع، وكذلك الكبر والبخل والشح، هذا من الايه؟ من سوء الخلق. الذي دلنا على حسن ذلك وسوء ذلك هو الشرع وليس ثم. فطر الله الناس وخلقهم على استحسان ما هو حسن واستقباح ما هو قبيح. اذا خلي بينهم وبين اهوائه، اذا خلي بينهم وبين اهوائه، يعني الانسان من غير اهواء ومن غير شهوات ومن غير معطيات زائفة، إذا خلي بينه وبين الحسن استحسنه. فكل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي استحسان الحسن واستقباح القبيح. وأعظم الحسن، أعظم الحسن هو التوحيد، وأقبح القبيح هو الشرك. أعظم الحسن هو إيه؟ التوحيد، وأقبح القبيح والشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. فالله عز وجل جبل الناس وفطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، يعني ذلك الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي ومقامات الدين، مقامات الأمر والنهي. لأن الدين بمعنى الأمر والنهي، الدين يأتي بثلاثة معاني، إما الأحكام وإما العقائد وإما الإيه؟ وإما الاثنين معا، يعني الأحكام والعقائد. فإذا قال الله إن الدين عند الله الإسلام، إذا إن الدين عقيدة وشريعة. وإذا قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عقيدة. وإذا قال الله ذلك الدين القيم تلك الأحكام وتلك التشريعات العظيمة، واضح؟ وكذلك في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم عقيدة وإيه؟ وشريعة، واضح؟ فهنا عندما نقول ذلك الدين القيم يعني الذي لا نقيصة فيه، لا نقيصة فيه. والقيم هنا بمعنيين، بمعنى النفيس الجيد وبمعنى المستقيم الذي لا عوج فيه ولا مطعن ولا مستدرك، بمعنى الكمال، بمعنى الايه؟ الكمال موافقة، وذلك وفقا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكمال يستلزم ثلاثة أمور، الكمال يستلزم ثلاثة أمور. الأول عدم النقص، الأول عدم النقص المقتضي لعدم الاستدراك، عدم ليه؟ النقص. حتى الحتة دي نقص، يا سلام لو كانت بس كان جلنا في الشيح في كسب، يا سلام لو جلنا في الشيح في المرء ولا في الولد ولا في المال ولا في البيع ولا في الشراء ولا في الطعام ولا في اللباس. إنما ما من موطن إلا وجاء فيه أمر ونهي، ما من موطن إلا وأمر الله فيه العباد بما تنصلح به أمورهم دنيا وآخرة، واضح؟ فالسلامة من النقص. يبقى الكمال بيقتضي ثلاث أمور: ألا نقص فيه، اثنين أن يكون متينا، أن يكون متينا، ومعنى المتانة أنه لا يعتريه التغيير، لا يعتريه إيه؟ لا يبلى ولا تقل قيمته، حيث التشريع يجي في أول نزوله يبقى مظبوط قوي واستنباطه مش نافع، لا بل هو متين نافع أينما وجد بنفس القوة وبنفس النفع. إذا أنزل الله شرعا ليحقق مصلحة في العباد فإن هذه المصلحة تقوم متى تحقق هذا الشرع في كل زمان ومكان. إذا ما أنزل الله شرعا ليقيم به مصلحة للعباد فإن هذه المصلحة تتحقق متى أقيم هذا الشرع على الوجه الذي يرضي الله في أي زمان ومكان. لكن تيجي تقول والله يا أخوانا تشريعات بتاعت الربا دي كانت تنفع أيام العرب، حرمة التصوير والتماثيل كانت تنفع أيام العرب، بس دلوقتي يعني مبقاش لها وجه، اللحية كان زمان عشان العرب دلوقتي مبقاش لها وجه، فهذا مدعاة إلى عدم متانة الشريعة، بمعنى عدم كمال الشريعة، بمعنى عدم كمال الشريعة، لأن هذا من مقتضيات عدم الكمال، ألا يكون متين، ألا يكون متين، يعني المتانة صلاحية لكل زمان ومكان على درجة واحدة من الصلاحية. أنت ممكن يبقى عندك حاجة زي السرير أبو أندان بتاع زمان، ولا تشط النحاس، ولا الحلة مش عارف إيه، كانت هي أحسن حاجة زمان، دلوقتي لو هي في بيتكم بتبقى عمال تحطها في السطوح ترميها مش عارف في الكرار ليه؟ صارت غير نافعة في زمانك، فهذا مما يدل على نقصانها وأنها لما وضعت لم تصلح إلا لزمان ما ومكان ما. ده مثال تقريبي، لكن الشرع متى وضع في أي لمصلحة ما تحقق بهذه المصلحة متى أقيم، متى إيه؟ أقيم بنفس القوة ونفس القدر، بنفس القوة ونفس القدر، سبحان الله العظيم. والأمر الثالث الذي هو من مقتضيات الكمال عدم وجود مجال للزيادة أو النقص، عدم وجود مكان قام مجال للزيادة أو النقص، يعني لا تتصور أنك أنت تشيل منه حتة ولا تتصور أن أنت تضيف إليه جديد، بحيث تقول والله في أمور كده حلوة ممكن نضيفها للدين حتة كده صغيرة فاتتهم، لا، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا ليه لسبقونا إليه، واضح؟ ولذلك عدة البدع من الإيه؟ من النقائص، وعدة البدع من الأمور الشينة، لأنها مدعاة إلى الزيادة في الدين، ومدعاة الدعوة الزيادة تعلن في الإيه؟ في الكمال، تعلن في الكمال، مفهوم؟ فيبقى إذا لابد أنك تعلم أن ما جعله الله عز وجل كدين كامل تام ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا حسن الخلق كما قلت هو ما حسنه الشرع، طيب، وفي نفس الوقت قلنا جبل الله الخلق وفطرهم إذا خلي بينهم وبين أهوائهم، إذا خلي بينهم وبين أهوائهم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أو يشركانه يجعلانه مشركا يعبد البقر أو الحجر أو النجم أو يعبد الجن أو الملك. إذن جبلوا فطرة، تمسوا فطرته وأدخلوا على الفطرة ما يلوثها بما فوت عليه مصلحة قبول الخير، مصلحة إيه؟ قبول الخير. فالمولود الذي يولد من أبوين نصرانيين لو خلي بينه وبين الأهواء، ولو خلي بينه وبين الحق، وخلي بينه وبين دعوة التوحيد لقبلها بيسر. لا نقول أنه مولود يعلم التوحيد، إنما نقول مولود مؤهل لقبول التوحيد، مفهوم؟ لا نقول هو مولود بعلم التوحيد. إذا خلي بينه، لكن اللي بيحصل أنه يضاف إلى هذه الفطرة ما يلوثها بل وما يطمسها حتى يقلبها، فتصير القلوب ممن يشمئز بالله ويسر بالباطل. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طب هؤلاء النفر اللي هم لا يؤمنون بالآخرة أو المذكور أو الذين ذكروا في هذه الآية، أليسوا لما ولدوا ولدوا على الفطرة؟ بلى، لما ولدوا ولدوا على الفطرة. ما اللي حصل؟ طمست. ما اللي حصل؟ واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لهديناهم إلى إيه؟ ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هناك أمور تجعل العبد ممن ينقلب حاله، حتى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقعد يسمع يسوع وربنا مش عارف عزير ابن الله فيضحك، بدل ما إيه يبقى عمال يعتصر قلبه ألما وحزنا ويبرأ إلى الله من ذلك. ليه؟ لأنه خلاص انقلبت الفطرة. لكن الفطرة، وبالتالي إذا خلي بين العبد وبين مكارم الأخلاق قبله. لا يمكن أبدا أن يتصور أن يقع من امرأة عري أو فجور أو مخادمة أو فعل فاحش في الطريق العام إلا إذا كانت قد انطمست فطرته وانقلبت هوية قلبه حتى صار الأمر بالمقلوب. لأن الله فطر المرأة على الحياء، سواء أيا كانت امرأة، أي بنت نصرانية يعني مجرد أن يب امرأة فطرت على الحياء، إلا أنها لما صارت تغذى وتعطى من المفاهيم والتصورات ما انطمست بها تلك الفطرة وما تغيرت بها هوية القلب، فصارت تستمر العري والفحش وتتباهى به على الأخريات، بل وتتبارز المرأة مع المرأة في الفجور والعري، حتى أن المرأة لا تفعل أمرا يستحي منه رجل الفاجر. لو قلنا الراجل تلبس بنطلون لازق على لحمك لغاية ما يبقى لحمك متقطع منه وتمشي في الشارع كده زي الأرجوز، يقولك ده أنا ده متقطع وما نعملش كده، ما إنه ممكن يكون نصراني ولا يهود، لكن تجيب المرأة وتقول لها اعملي كده تفعل ذلك عن رضا، بل وتستبشر بذلك، بل وتسير في الطريق تتلمس سرور الناس مما يستشعر رضاها بذلك. اذا انقلب الامر 360 درجة دورة كاملة، يعني بعد ما كان ابيض بقى اسود قاتم. ليه؟ لانه طمست الفطر فصارت تستمرئ ما لم يكن يتصور ان تستمرئه ابدا لو خلي بينها وبين الايه؟ وبين الحق بفطرتها السوية، بفطرتها الايه؟ السوية. خد بالك، فيبقى اذا دي امور ما تستعجبش، لا تتعجب اذا طمست الفطر حتى يعبد الفرج وحتى يعبد الشيطان ويعبد البقر ويعبد البقر، نعوذ بالله من الخذلان. لا تتعجب ان المرأة للاصل فيها الحياء، حتى انه جعل اذنها في الزواج لو احل علاقة استمتاع جعل اذنها ايه؟ شماطها. لماذا؟ لحيائها، مع يعني كأنها الأصل أنها تستحي أن تقول نعم فيما هو أحل علاقة استمتاع، فيما هو قربة إلى الله عز وجل. خد بالك، يعني أذن لها أن تسكت استرعاء لحيائها، استرعاء عشان توافق بين الايه؟ بين الخلق والأمر، التوافق بين الخلق والأمر. استرعاء لحيائه. فاذا بالمرأة تفعل ما لا يجرؤ ان يفعله رجل فاجر. رجل فاجر يعني الرجل بطبيعته اقل حياء من المرأة كخلقة، هو حيي لكن اقل لطبيعة المرأة وخلقتها، ولان رجل مؤهل ان يواجه والمرأة غير مؤهلة لذلك. فلو وجد الحياء في الرجل بقدره في المرأة لحال بينه وبين مواجهة الناس والتعامل. فلان المرأة مخلوقة على ان يكون مكانها البيت، نحن نتكلم على الاصل، ولان الرجل مخلوق على ان يواجه ويخرج، فكان من التركيب ما يناسب ذلك وكان من التركيب ما يناسب ذلك. فانقلبت الامور حتى غلبت المرأة فجور الرجل. فجور حتى حدثني بعض الرجال انهم لا يهربن من معاكسة النساء لهن، لا يهربوا من معاكسة النساء لهم. لماذا؟ لان الامور انقلاب بايه يصل بقى الى ذروته، نعوذ بالله من الخزلان. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. طبعا ذكر الله وحده يعني ايه؟ مش الله حي، لا، انما ذكر كل ما يتعلق بالحق من اول لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. ساعة ما تيجي تتكلم حتى تكلم واحدة تقول لها اتق الله ربك واعلمي ان الله عز وجل قادر على ان يبتليك فيما حباك به من جسد او من كذا او من كذا، فيجعلك تستترين رغما عنك فتحرقين، وقد تصابين بامراض في الجلد، وقد تصابين بسرطان في صدرك الذي انت تبرزيه او في افخاذك او في كذا او في كذا او في كذا، تجد ايه تسعير للوجه وللخد ولون للرأس، وكأنك تكلم حجر، مع ان الاصل الرقة والعاطفة والبكاء واللين، لكن لماذا؟ لانه خلاص قلوب انقلبت. اذا حدثتها عن الفجور والخلة وعلاقات الذكور، وحدثتها عن العشق والمخادنة، وحدثتها عن الخروج مع الاجانب، وحدثتها في كذا وكذا وكذا وكذا، استبشرت. وهكذا الرجل الفاجر اذا ذكر الله وحده اشمأز، وهكذا نعوذ بالله من الخذلان. اذا فالفطر قد تقلب، لكن اذا خلي بين الفطر وبين الحق الذي شرعه الله لقبلته دون ايه؟ دون ادنى عائق. حتى انك لتجد في نفسك من اللين عندما تخلي نفسك من شهواتها. مثلا انت في الصيام، او مثلا يكون واحد منكم في اعتكاف، او في قيام الليل في رمضان، او في اي موقع من مواقع، او في عرفات، او في اي موقع من مواقع البر التي قد يجد العبد فيها نفسه، فانه لعله في مثل هذه الاوقات اذا ما عرض عليه اي صنف من صنوف البر قبله بيسر. دعوة لإنفاق، دعوة لتفريج كرب، دعوة لصلاة، للصيام، لذكر، دعوة لعيادة مريض، دعوة لدفن ميت، دعوة لأي بر من الأمور إلا وهو يقول أنا لها، لأنه وجد نفسه، لأن نفسه رجعت إلى أصلها وخليت ما بينها وبين قيودها، فخلت من تلك القيود. ولذلك قال ليس الأسير أسير القضبان، إنما الأسير أسير الشهوات. ليس الأسير أسير القضبان، فرب أسير قضبان صارت شهواته له ركوب، هو اللي بيقودها مش اللي تقودها، واضح؟ ورب طليق صارت شهواته هي التي تقود. فتجد المرأة تتصرف وكأن عقلها في فرجها، مش رأسها، تبقى كل هدفها هو الزنا والفجور والخلع، تفعل كل شيء لذلك من عري ومن مخادنة ومن كذا ومن كذا، وتكسر كل القيود. نسأل الله العافية والسلام. ونحن نسمع عن الهاربة والشاردة وكذا، والمطلقة والتي تخل مع زوجها والتي كذا، حتى صار الزنا. يعني لا أكون مبيحا بسر، إذا قلت انه ما من درس من الدروس، ما من لقاء من اللقاءات، الا حتى الاسئله اللي بتجيني هنا الا واجد فيها ورق مكتوب زنيت بامراه وفعلت فيها كذا وكذا، فكيف التوبه وكيف الخلاص، شباب وخلاص. وهذا ممن يدخلون المساجد، يعني هذا الكلام احوال بعض الذين يدخلون المساجد، فكيف بالذين لا يعرفون طريق المسجد، لا يعرفون اين بابه، كيف احوالهم؟ وقال واحد من الشباب لماذا تتزوج؟ يقول اتزوج انا ليس معي مصاريف زواج، ثم شبه المعطى، ثم انا اذا تزوجت احصرت نفسي على واحدة، وانا الان كل يوم مع واحدة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة في اهلينا واولادنا وبناتنا واعراضنا وازواجنا، لان هذا باب منظم. لماذا؟ لان يعني البعد عن دين الله عز وجل ينتج منه ما تحدث عنه ولا حرج. اذا تستحي فاصنع ما شئت، فلا تلومن الا نفسك اذا تعديت على حدود الله فوقع الفحش في اهلك او في ولدك او في ابنتك او في كذا، نعوذ بالله من الخزلان، لانه لا يحفظ الا الله، لا يحفظ الا الله، واضح؟ فلبالتالي لا يقيم الامر الا الله، لا يقيم الامر الا الله سبحانه وتعالى. وفيه من الطواء الى اخره، وهو من مكارم الاخلاق. طب احنا قلنا بقى المساله دي، يبقى طب الحلف بقى والتصديق، الصدق من الامور التي تقبلها الجبلات السويه، وكذلك الميل الى تصديق المتحدث من الامور التي تقبلها الجبلات السويه. مش بس انت، يعني انت كونك ان انت واحد يقول لك الفلان ده بيكذب عليك، تبقى عبد الله المتبرر نفسك ما تطلعش كده، لانه الاصل ان ايه؟ لا تصدق من يتكلم، وان تصدق اذا تكلمت، واضح؟ لكن لما بتنقلب تجد الانسان لا يتكلم الا بالكذب، ويكذب كل من يسمعه. لما بتنقلب الامور بقى خائن، هو بقى شرير، وينظر الى الناس على انهم شركائه في الشر، حتى ان القائل يقول لك يا عم ما حد بيصدق، وفي حد بيقعد بالكلام ده، خلاص. لماذا؟ لانه يرى ذلك مفقودا في نفسه، فكيف يأمله في غيره، خاصة وان الشيطان يمنيه بان الكل معه، الكل معه، فيمنيه يقول لك انت عارف ده كله كذابين وكله نصابين وكله حرامية، ما تقلقش، فايه حتى يبقيه عليه. لكن انت لو استشعرت ان الخلق صديقين وانك انت الكاذب استشعرت الغربة واستوحشت المسلك، والشيطان لا يريد. قال فتأمل ايها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى، تأمل يرحمك الله من القيام بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده وادخال السرور على المسلمين. يعني لو صدقتك انت هتنبسط. يبقى اذا انا في هذه الحالة لو صدقتك اللي يحصل، اولا اكون وفيت بالشرع، لانه ايه؟ من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. يعني ليس من الله، يعني ليس من الله معناها فقد برئ من الله، ليس من الله تعبير قرآني معناه فقد برئ العبد من الله، وتقديره فليس من اهل الله او ليس من عباد الله، او فليس او ليس ممن هم ممن يسلك طريق الله. لانه فليس من الله مش معناها رجع، ليس من الله يعني من ذات الله، هذا معنى ايه؟ محال، لا سبيل اليه ولا وجه، كما يقال فانت لست من اهلي اذا فعلت ذلك، او انت لست مني يعني مش حتى مني، يعني من ايه؟ من طريقي ومن مسلكي ومن نهجي. مفهوم؟ يبقى اذا من فعل ذلك لم يصدق ولم يرد ليس من الله، تشديد، واضح؟ وهذا التعبير قرآني وقع في آية آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، فليحذر كل امرئ ربه، وليحذر كل امرئ عقاب ربه، وليحذر كل امرئ أخذ ربه عز وجل، نعوذ بالله من الخزلان. من القيام بحقوق الله، يبقى اللي حيرضى وهيصدق هيكون قام بالحق، وقام بحق العباد، صدقهم لان ده حقه عليك كمسلم، وفي نفس الوقت ترتب على هذا ادخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، لا انت لا وانت لا، فان فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال، فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال. اولا تفريق شمل المسلمين وتفتيت عضدهم وتفريق صفهم وذهاب قوتهم عند اختلافهم ووقوعهم فريسة لعدوهم. شوف الثلاثة الذين قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الذين قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لهم ملك غسان، قالوا قد بلغنا ما وقع بك فأتي الينا نواسي ونخلفك فيما فقد، فبكوا، ملك ابن نويرة بكى، لماذا؟ لانه احس. ثم قال وهذا من تمام البلوى، ده من تمام البلاء، ان النبي قطعني صلى الله عليه وسلم الصحابة والكافر يبعث لي يقول لي تعالى لنا اذا كانت الناس دي ضايقاكم ارفاك احنا ايه احنا نقيمك مقامي واسيك فيما لقيت، فاعتبر ان هذا من تمام بقت فتنة، فتنة بتعتصروا كده المسلمين مالهم مقاطعينه تأديبا له وتعذيرا عما وقع منهم من تخلف، واضح؟ والكفار يقولوا تعالى لنا فهو خايف من تملد النفس. يبقى اذا لو تصورت ان المسلمين كلهم بعيد كلهم من غير واقع بقى، طبعا القطيعة دي كانت واقعة بالشرع، فمثل هذا لا يلام ولا ينكر، لكن لما تقع الامور بالاهواء فيبقى المسلمين كما قلت تفتيت للعضد وتفريق للشمل وسرطنة في الصفوف وذهاب للريح وفريسة للايه للاعداء، انت لينا نواسك، الناس دول مبهدلينك وعاملين فيك، لا ده احنا ايه نهيئك. يبقى عندئذ ايه تحدث من المصائب ومن الاضرار ما الله به عليم، وهذا نراه في في في في هذا المجتمع الضيق، نراه من تخطف الناس، وده يعمل ده وده يسوي ده وده يشتغل معاهم وده يروح مش عارف فين وده جاي منين، بسبب ايه؟ عدم قوة المسلمين وتلاؤمهم. من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، لماذا؟ لان اي بعد، احنا قلنا ان مدركات النظر مدركات المنظور الشرعي بعيدة جدا، ومدركات المنظور العقلي ماله محصورة يسيرة، فاذا زي ما المدركات في المصالح مش هتقدر تدركها، كذلك المدركات في المفاسد اذا بعدت عن الشرع لا يمكن ان تحصي. ولا يدور بالخيال، وبسط هذه الامور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الادب وغيرها، اللي هو يعني اداب التألف بين المسلمين والى اخره، فمن رزق ذلك والعمل، يعني رزق هذا الامر والعمل به بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك، دل على وفور دينه، دل على ان دينه وافر وان تقوى موجودة جعلنا الله اياكم منهم، دل على وفور دينه وكمال عقله، لانه اختار الطريق الصواب، لان العقل الراجح هو الذي يختار طريق النجاة، اما العقل الذي يعني لا قيمة له ماله يختار طريق الايه، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسلم، لان انت اصلا ان لم يوفقك الله عز وجل ما اهتدينا، مش كده؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، دي قضية لابد تبقى معتقد، انك دائما تفتقر، وعندما تعلم امرا من الدين فانت ينبغي ان تقف موقفا من اثنين، اما ان كنت على هذا الامر واقفا، يعني انت راجل بتعمل بالحق الذي علمته، فاحمد الله عز وجل وسل الله الثبات عليه حتى تموت، قل اللهم لك الحمد ان هديتني لهذا واسألك ان تحفظه علي حتى القاك، وان كنت من غير اهله فافتقر الى الله عز وجل والح عليه ان يرزقك اياه. عندما تعلم امرا من الدين ينبغي ان كنت من اهله ان تحمد الله عز وجل على نعمائه حتى تكون ممن يحمد النعمة، مش دي نعمة؟ ها؟ وتسأل الله عز وجل الزيادة، ومن هذه الزيادة ان يبقي عليك النعمة، فبقاء النعمة من الزيادة، يعني انت لو النهاردة كلت وشبعان يبقى اكل بكرة زيادة واكل البعض وبعض وبعض، فكون الله عز وجل يحفظ عليك نعمة الطعام ودي زيادة على هذا اليوم، فكون الله عز وجل يحفظ عليك نعمة الهدى لغاية النهاردة انت مهتدي، لذلك نقول دائما أن المسألة مسألتان هدى وسبات. المسألة ايه؟ مسألتان هدى وسبات. علمنا الله عز وجل أن نقول في كتابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن هو هدى وعدم زيغ. فقد تهتدي إلى اليوم ثم تزيغ غدا، وقد تهتدي إلى الغد وتزيغ بعد. نسأل الله العافية والسلام. فليس كل من اهتدى نجا حتى يحفظه الله من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك السلف لما علموا الآية دي كانوا دائما يخشون الغد، مش من جهة الغد ولكن من جهة قلوبهم. فلعلها تتقلب. لا تقل أني كذا، ولكن قل أسأل الله أن يبقيني على هكذا. تقولش أنا بصلي، ولكن قل أسأل الله أن يبقيني على الصلاة. مفهوم؟ يبقى إذن إيه؟ هما مسألتان، الهدى والسبات. مفهوم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى إذن إذا كنت على أمر، تعلمت مسألة، أي مسألة تعلمتها، لا تحلفوا بآبائكم. شوف الحديث هو أول، تعلمت أن لا يجوز الحلف بغير الله. إن كنت من أهلها فسال الله أن يبقيها عليك، وسال الله أن يحفظها عليك حتى تلقاه. وإن كنت من غير أهلها فسال الله أن يرزقك بها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال وفيه مسائل. طيب طبعا جملة الباب ده، هذا باب قصير من الأبواب، لكن فيه مسألة هامة جدا عملية، وهي الموقف من الحلف بغير الله، الموقف ممن حلف بالله. احنا قلنا ان جملة يعني هو ثلاث نقاط محورية: المسلم لا يحلف الا بالله، واذا حلف بالله لا يحلف الا صدق، هذا من حيث الحالف. طب والمحلوف له؟ المحلوف له ينبغي ان يصدق حتى لا يدفع الى الريب ويشكك في المسلمين جريا. طب ليه؟ عشان امرين: جريا على اصل في المسلمين، جريا على الايه؟ اصل في المسلمين، استصحاب الاصل. والثانية تعظيما للمحلوف به، تعظيما لله عز وجل المحلوف به. واضح؟ طيب قضية الحلف بتكون في ايه؟ برضو مسألتين، اما في اخبار واما في اعتذار، قضية تهمة. فاذا كانت في اخبار فينبغي ان تصدق ما لم يكن عندك من اليقين ما يكذب ايه خبره، ما يكذب خبره. وان كانت اعتذار عن تهمة تلحق به فيلزمك القبول والرضا ما لم يكن عندك من اليقين على كذبه فيما يقسم عليه. قال فيه مسائل: الاولى النهي عن الحلف بالاباء. طبعا هذه مسألة مفصلة في الباب الذي سبق، وهو ايه؟ هو النهي عن الحلف بغير الله، مش بس عن الاباء، لكن هو وجد هنا عشان كمثال او كصورة من الصور التي وقعت في النص: لا تحلفوا بابائكم. لكن هو تعبيرا عن ايه؟ عن عموم الحلف بغير الله، وده مستقر. لا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا بآبائكم، ولكن احلفوا بربكم، وفي الحديث: من كان حليفا فليحلف بالله، واضح؟ ومن حلف بغير الله فقد كفر، واضح؟ او اشرك. يبقى هنا النهي عن الحلف بغير الله، مش عن الاباء بس. لكن ليه هو ذكر الاباء بس؟ عشان هنا مذكورة في الايه؟ في الحديث، حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم الاخوان ان يحفظوا متون فتح المجيد، يلزمهم ان يحفظوها، مش مجرد سميعة، مجرد كلام طيب ويتلزز بالكلام ويخرج من المسجد خلاص وكلام طيب. لا، كده مش هيتعلم، وكده الصفحات بتتقلب دون فائدة. ولعلنا نعد اختبارا في ضعف في مجموعة من الابواب، لما ننتهي من عدة ابواب نعد فيها اختبار من باب التعاون على البر، ومن باب حض الاخوان على المراجعة والمذاكرة. لان الواحد ملاحظ ان الناس بس مجرد ايه سمع، مجرد سماع وطرب للقول والصوت وخلاص، وايه فدي مسألة آفة من آفات العلم، ان تتلذذ بالقول في حينه ثم لا تقيده ولا تحفظه ولا تراجعه. احنا كلمة كلام ده في ايه، في اسباب تحصيل العلم السبعة التي ذكرتها او التي ذكر هو وتكلمت عليها. فدي مسائل لابد تنتبه اليه، انت مطالب انك تتعلم، وخاصة علم العقيدة. والعلم عمره يكون سماعه فقط، لان السماع الذي لا يتبعه حفظ واحصاء مسائل واضح ما بايه بيذهب فتجد نفسك صفر اليدين، الا انك استحسنت القول، الا انك استحسنت المسامع فقط. فعشان لا نكون من هؤلاء ينبغي انك تقف على هذا الامر. المسألة الثانية، الامر للمحلوف له بالله ان يرضى، اكتب جنبها ويصدق. الامر للمحلوف له بالله ان يرضى ويصدق. طبعا قلنا التصديق بيكون في الخبر، والرضا في الاعتذار عن تهمة لاحقة، عن تهمة ايه منسوبة لاحقة. وقلنا الامر المحلوف له هنا ايه للوجوب، للايه من حلف لكم بالله فصدقوه، واضح فايه فصدقوه. وهنا ايضا في رواية ابن عمر من حلف له بالله فالايه فليصدق وليس له صارف، ليس له ايه صارف. وان الكلام ده امتى؟ ما لم يكن هناك قرينة تدل على ايه؟ تدل على رد ما يريد اثباته، تدل على رد ما يريد اثباته، لان المخبر يريد ان يثبت عندك خبرا، فبيحلف مش كده؟ يريد ان يثبت عندك خبرا. وكذلك الذي يعني ألصقت به تهمة ويقسم لك يريد ايه؟ يريد ماذا؟ يريد ان يدفع، يعني يثبت عندك براءته مش كده؟ فيريد ان يثبت امرا ما. فاذا كان عندك خلاف ما يريد اثباته يبقى انت هنا لا تصدق ولا ترضى، لكن ما كانش موجود يبقى الاصل ايه؟ قبول ما يريد اثباته خبرا او اعتذارا، خبرا او ايه او اعتذارا. المسألة الثالثة، وعيد من لم يرض. طبعا ده جاي في الحديث في ايه؟ فليس من الله. طبعا تجديد في ذلك، كل الحديث يقول فليس من الله، يعني قد برئ من الله. طبعا دي مسألة عظيمة جدا، ما دام ده جرمه انه برئ من الله، او يعني توصيف ذلك الجرم ان من وقع في ذلك بمعنى انه لم يصدق الحالف بالله دون ان يكون عنده ما يدل على تكذيبه، وان لا يرضى باعتباره اذا حلف بالله وليس عنده ما يدل على عدم صدقه، فشدد فجعله ايه؟ فليس من الله، نعوذ بالله من ذلك، فليس ايه من الله. دي جملة المسائل التي يخرج بها من الباب، وكده بينتهي هذا الباب اللي هو الباب رقم 43، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. طبعا الباب ده كله اخوانا بيحضنا على مسلك عملي، على مسلك عملي. احب ان انا اشير فيه لنصيحة صغيرة جدا اختم بها كلامي، وهي ان مجتمع المسلمين ضاق او اتسع، مجتمع المسلمين ضاق او اتسع، ينبغي ان يعظم قضية الحلف بالله، يعظمها من جهة الحلف ويعظمها من جهة الموقف منها اذا حلف. لابد يظهر هذه الشعيرة فينا، لابد ان انت وانت بتتكلم كده، لان الواحد بيلاحظ ان ممكن واحد مع واحد وده ما عندوش بينة وعمال يقول له والله العظيم الله العظيم، يعني يجد عند الحالفين سهولة، عند الحالفين سهولة انه يحلف بالعظيم ده او يحلف بالله عز وجل كده بسهولة جدا، بل ينبغي ان يكون حلفك عزيز. نصيحة للحالف ان يكون حلفه ايه عزيز، عود كلامك ان يقبل بغير حلف، ولا يكون الحلف منك الا في موطن يستلزمه، لكن مش كل كلمة والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم، واضح؟ لان هذا الاكثار من الحلف مدعاة الى ان تقع في الكذب. ما دام كثر حلفك وانت في طياب كلامك ويتفلت كلامك، فقد يتفلت كلامك بالكذب فيقع في طياته. فيبقى نصيحة ان الحالف لا يستكثر ويدق. امرأة مع زوجها، زوج مع زوجته، ولد مع ابيه، صاحب مع صاحبه، شريك مع شريكه، بائع مع مشتري، مشتري مع بائع. تجد مثلا واحد يقول دلوقتي لو الرجل بياع عمال يقول والله العظيم دي عليها بكذا، هو يعني ملعون من ينفق سلعته بالحلف، ومغضوب عليه فضلا عن كذب وعن حلف الكذب. لا مش كده، اليمين غموس، فدي مصائب، مصائب يتنزع عنه. طب لو انت ما عندكش بينه وحلف لك، خليك مع الاصل، خليك مع الايه، من باب تعظيم المحلوف به، من باب ايه، تعظيم المحلوف به. فيبقى لابد ان الامر، خد بالك الشرع لا يقوم من طرف واحد، بل ان القضية دائما ايه، لكن انت لما بتجد نفسك من طرف واحد لابد انك تقيمه على ضوابطه، تقيمه على ايه، على ضوابطه، مفهوم يا اخوان، يقيمه على ضوابطه. حتى الكلام الذي قد يلجئك فيه الامر الى ان تقول كلاما غير صدق او توري، لا لا لا يصح ان تقسم عليه، لا يصح ايه، ان تقسم عليه ما لم تستحلف.